Oh, لنا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Oh,

buna bilmez.

اصبروها علي فتطف مسحا بالسوق والاغلاق. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي. Thank you. فصرفنا له الريح تجري بأمره يرخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنح أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Thank you. وقالت لي فيك يا استاذ. اه لا وحبك يا استاذ. الله اكبر. يلا معلش Oh, man.

Thank you.